غرباء ولغير الله لا نحن الجبال، غرباء وارتضينا شعارا للحياة، غرباء ولغير الله لا نحن الجبال، غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة. سنمضي للخلود، لا نبالي بالقيود، بل سنمضي للخلود، فلنجاهد ولنناضل ولنقاتل من جديد. غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد، غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء. كم تذكرنا زمانا يوما كنا سعداء، كم تذكرنا زمانا يوما كنا سعداء، بكتاب الله نتلو صباحا ومساء،